صحيحا مع آية النبأ، هل يستفاد منها حجية الخبر بأقسامه الأربعة؟ أقسام الأربعة يعني ياه صحيح وحسن وموثق وضعيف المنذر بالشهر، هل يستفاد منها حجية هذه الأقسام الأربعة أم لا؟ قلنا لو فسرنا التبين، عليكم السلام، قلنا لو فسرنا التبين بالتبين الظني والعلم، لا خصوص العلم، لو فسرنا التبين بما يعم التبين العلمي والظني، عليكم السلام ورحمة الله، وعممنا التبين الظني للتفصيل والإجمال، حينئذ من الآية نستفيد حجية جميع أقسام خبر. هذا قلناه ماذا سابقا، ثم قلنا سابقا أيضا هذا، ولكن هذه الاستفادة صعبة. لماذا؟ لأن حمل التبين على التبين الظني، سواء كان هذا التبين الظني تفصيلي أو تفصيل إجمالي، حمل التبين على التبين الظني هذا مخالف للظاهر من جهات ثلاث، مخالف لنفس مادة التبين، فتبينوا معقود من مادة التبين، والتبين ظاهر في من؟ العلم، من البيان بالأخرى، ومخالف أيضا علما لكلمة بجهالة، فإن ظاهر بجهالة يعني عدم العلم، جهالة مقصود بمعنى عدم العلم، ومخالف ايضا لظاهر التعليم، فان التعليم ماذا يقول؟ ان تصيبوا قوما فتصبحوا على ما فعلت ذلك، ومن المعلوم خوف الندم موجود حتى في التبين الظني، لا يختص خوف الندم بغير الظني، غير الخبر الظني، الخبر الظني فيه خوف الندم في العقب. فالخلاصة اتصاع، خلاصة ما اتصاع في الدفع السابق، انه لو عممنا التبين للتبين غير العلم، هذا تخصيص ما اتصاع، لو عممنا التبين لغير التبين العلم، غير التبين العلم عن التبين الظني، وقلنا المراد من التبين الظني سواء كان على نحو التفصيل او على نحو الاجمال، لو قلنا بذلك الآية تشمل جميع أقسام الخبر الأربعة، لكن هذا التعميم بعيد بهذه الوجوه الثلاثة. هذا ما أذكرناه في هذا اليوم، درست من الآن في هذا اليوم، نقول في هذا اليوم نقول نعم لا بأس أن نفسر التبين بالاطمئنان، يعني نعمم كلمة التبين فتبين، نعممها علما للعلم وللاطمئنان، لكن يا اطمئنان شو اطمئنان القوم الذي الاطمئنان الذي في شيء من القوة الذي لا يكون بالأخذ به خوف الندم، الذي لا يكون بالأخذ به خوف الندم، هذا لا يمكن أن نقاوم، ولا يمكن أن نفسر التبين فيما بالتبين الاطمئنان. نقول التبين يشمل العلم والاطمئنان سنتين يشملهم لا بأس بذلك. والنتيجة صحيحة راح يصير ان الخبر اذا افاد الاطمئنان تتبينوا يعني بعض الاطمئنان او الحين بطير النتيجة متى ما افاد الخبر الاطمئنان خارج. لكن نطلب المدار يصير علينا على الاطمئنان سواء كان هناك خبر صادر او لم يكن هناك وجود خبر الصادق بعد ما خليت له المدار بعد راح يصير علامة على الاطمئنان. اقول هذا لا يخطر بما لو فكرنا التغير بما حتى لو فكرنا بالكامل هذا حديث. لو قلنا المراد من تبينوا يعني فحصلوا الظن هذا الكلام غير يعني شنو هذا الكلام يعني المدار عليه ما راح يصير هذا فصول سواء كان يوجد خبر فاسد ام لم يوجد وجوده لو دخليته له بل قد يكون وجوده احد اسباب حصول الظن احد اسباب حصول الاطمئنان هذا بطبع هذا بعد بعنوانه لا يكون معتبر لا راح يصير معتبر بما انه يفيد الاطمئنان. فالخلاصه لو يمكن ان نفسر التبين بما نفسره ما نفسره بالظن لان تفسير بالظن ان هناك ثلاثة قرائن على رأسي على دفعي لا انفسر بينا انفسر بالاطمئنان لكن الاطمئنان شيء قوي الذي لا يتناقى ياما الذي لا يحصل منه لا يكون في العقل به او في النفس لا بأس وان نفسر التبين بينا بالاطمئنان. هيك تصير الآية يا ايها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني شيء فحصلوا الاطمئنان. المدار يصير علينا على حصول الاطمئنان هذا لا بأس لعل تلك القرائن الثلاثة بعد ما تأتي لردي لردي هذا الاهتمام. خلينا أولا تنشي نراد ما تستغير معقولة البيان بيان ما يختصر بالعلم علم أوضح مثلا ليش نقول مثلا ليش نقول مثلا القرية الثانية شنو هي؟ جهالة. مثلا نقول الجهالة بلي تقابل ماذا؟ بلي تقابل ماذا؟ الجهالة بمعنى عدم العلم والاطمئنان مو فقط احنا عدم العلم مثلا في كل البلد والتعليل ما يجي من الاطلاق. فالخلاصة هذا لا بأس يمكن تفسير التبين بالاطمئنان لكن قلنا تكون الآية حين احنا على أن المدار على حصول الاطمئنان سواء كان خبر فاسق أو أم لم يكن وجودك عارف إن مدى عارف هذا يستفاد السلم إن جاءت الفاتح مو مهم تبين المهم ماذا أنت تبين ها أنه مطابق للواقع يعني تبين على أن هذا المضمون مطابق للواقع أو هذا المضمون ليس بمطابق للواقع. فلو فرضنا أنه ما جاء خبر فاتح نحن نبحثنا على أنه هذا المضمون فرشة فرشة شكينا على انه ما شك بين الواحد والثنتين ثلاثة باطلة عام صحيح انت مضمون الخبر ماذا ثالث اقناع اجابي من جهة الخطأ من جهة شهر او من جهة اخرى قد وتقيه واحد حصل لنا ظن بانه مثلا ماذا مثلا يكون مثلا فان حصل لنا ظن او اطمئنان فحين اذن يكون مثلا لم يحصل لم يكن مثلا الا خبر قد اقطع الى مسحليه وجود خبر فاسق نعم قد يكون من احد اسباب حصول ماذا الاطمئنان او ماذا الظن. هذا ليس ضعيفا النتيجه النهائيه اذا طلعنا من نامه واحد سالنا قال ايه النبا اذا الشيخ اشبله ان ظل لم يستبعد ان المراد من التبين ما يعض العلم والاطمئنان فيصير ماذا المدار علينا على ما يحصل علم ثم أن يحصل ماذا؟ أضمعنا. فإن حصل أضمعنا نتفى سواء كان قبل فاسحة موجود أو لم يكن. لكن نقول شف لو قدرنا التبين بالأضمعنا لازم وأن مورد الآية خرج خرج مورد الآية شنو؟ ارتداء. ارتداء يا أخي الارتداء لا يقبل فيه إلا ماذا؟ يعلم يبين. كل شيء مثل احتمال بينين بس فهم لا يكفي. اطمئنان مثلا لا يكفي. ارتداء لابد يا أخي الارتداء لابد فيه من تحصيل. إذن على هذا الأساس لو فكرنا تبينوا بالعلم حصل العلم ما يلزق إخراج الموضع. لكن لو فسرنا بالظن او بالاطمئنان يلزم اخراج الموقف. فهذا في محذور او ما في محذور؟ اذا ما في محذور تصير. اذا في محذور هذا يصير بس على هذا الاحتمال يعني على تفسير السبعين. لذلك يقول قد تسره نعم يمكن دعوى وكيف تحملنا فماده جريدتين قرائن ثلاث علامة على بطلان تسير التبين بطلان لثلاث قرائن. ماذا التبين؟ لفظ الجهالة ظاهر التعليم ورد من أمور الثلاثة آفية من إرادة مجرد الظن. نعم هذا بنص جديد اليوم من ناحية يمكن دعوى صدقه صدق التبين على الأطمئنان الخارج عن التحير والتبخر. إيه؟ وهو يا اخي انسان يعيش حالة تحير وتزلزل هو يتشد وبعد هو يتصفن ترى همات هل يتصفن همات دي ترى حالة ماذا؟ لكن حالة تحير صيحة مو ماجي دي صدق دي حالة تحير. لذلك اذا اظن انه بيت اثنان حجم تعزيه اليوم يا ولا مجلس اسو عزيمة يا ولا اذا اظنيت اسو هم فعلت اروح اليوم اروح اروح يخاف ما اتشد خاف ما اتو اروح لو اتخجل مثلا. وهذا فالمفروض أنت أسعى لتفاك وياها تردد. لكن أتردد وما أصول بالعلم وفي الأطمئنان القوي إذا أصاب 28% هذا بعد من قرر تحير. نعم يمكن دعوى صدقه صدق التبين على الأطمئنان الذي يخرج الإنسان دعوى الأطمئنان عنه عن التحير والتزلزل بحيث لا يعد في العرف العمل به الأطمئنان القوي بحيث لو ردنا نعمل بهذا الاطمئنان يبيع من الاطمئنان يضل خبر يضل خبر يضل اطمئنان ما يعرفه تعريضا للوقوع في النذر خوف النذر احنا موجود فحين اذا تسمى التبين هيك لان المفروض الناس ما يحب الاطمئنان فراح خبر الفاسق ينجذر بهما بالاطمئنان فلا يبعد انجبار خبر الفاسق تبيع من الاطمئنان. لكن لو قلنا بهذا نحن نعمل مراجعه بين الاطمئنان فالمدار راح يصير عليهم الجنه على لكن لو قلنا بظهور المنطوق في ذلك يعني في انه المراد من التبين نعم الاطمئنان كان دالا عن المنطوق على حجية الظن الاطمئناني المذكور من المذكور فيه هو الذي يوجد سلب التحير عدم التحير بعد تحير ما بعد خوف الوقوع في الندم ما اعطوا معه اه فالمنطوق راح يدل على حجية الاطمئنان وان لم يكن معه يعني مع من؟ مع الظن الاطمئناني وان لم يكن معه خبر فاسق المدار بعد راح يصير على التبين على الاطمئنان ليش بعد دونه في وجود خبر فاسق؟ يقول لي عن ظاهر الآية ان الآية بالتبين مو هيك تبين هذا نظرا الى ان الظاهر من الآية ان خبر الفاسق وجوده بعدمه انت اعطوا فاسق بنادرات لا شكوي شكوي اعقدتي لا مو مهم شكوي تبين مهم التبين وانه لا بد من تبين الامر من الخارج والعمل على ما يقتضيه التبين خاص فالمهم تبين تبين مثل الاطمئنان مهم تحت الاطمئنان تبين عن الفاسق مهم تحت الاطمئنان خبر الفاسق مو مهم. نعم خبر الفاسق بما قد يكون احد القرائن لتحقيقه. نعم ربما يكون نفس الخبر من الامارات التي يحصل من مجموعه التبين مثل هو القبر كان والشمره كان اكو وبعد شنو من نام الناس كانت ايه قرانيه هم شويه كانت تراحي هاي المجموع أكثر الاطمئنان أو الظن أكثر دينا بالحصول. فراح يصير هذا قرار الفصل أحد هذه القرائن المحصلة للاطمئنان أو الظن. المدار ليس عليه بل هو أحد القرائن. نعم ربما يكون مستخرج من الإمارات التي يحدث من مجموعة تبين. فالمقصود مقصود الآية الشرح أن تحذر عن الوقوع في مخالفة الواقع. هذا هو الدعوة. فكل ما حصل كل ما حصل عنا يا أخي وتنكت المتبر يعني كل الذي إذا فكل ما يعني كل الذي حصل الأمن منه جاز العمل يجوز عمل بعدين ثلاثة بين حين أذن. يعني إذا كان المدار على هذا المدار على الإنسان يحذر من الوقوع في مخالفة الواقع فلا فرق حين أذن بين خبر الفاسق معتقد الشهرة إذا حصل الأمن بضبطين وبين أن ليس خبر فاسق أو شهرة واحدة كانت له خبر فاسق لكن أورث السنة الأمنين أورث السنة الأمنين هذا يكون مختبر وبين الشهرة المجردة مجردة عن هذا الخبر الفاسق واحد إذا حصل الإطمئنان بطبق مضمونه المدار أنه ماذا؟ مضمونان يحصل في مطابقة الحكم للواقع المقدار كان والحاصل صار هذا هو أيضا راح يصير أن الآية تدل على أن العمل يعتبر فيه التبين لدون مدخليته لوجود خبر الفاسق وعدمه. انت تبين فصلت بالاطمئنان او فصلت بالحلم او فصلت بالظن على جميع التقادير المهم على التبين خبر ما عنده سواء قلنا بان المراد منه يعني من التبين العلم العلم او الاطمئنان او مطلق الظن على جميع التقادير المهم على التبين حتى ان من قال بان خبر الفاسق يكفي فيه يعني في في دراسة العمل فيه كما فعلنا فيه مجرد الظن بمضمونه أن أظن بأن مضمونه مطابق الواقع وكذا هذا الظن من يحصل يو بسبب حسن أو توفيق أو غير إهنام الصفات الغاشية يو لأجل أنه ربح هذا قدر يو لأجل أنه وثق هذا توفيق أو غير ذلك من صفات الغاشية المهم إذا حتى الظن بمضمونه خبر الواقع هذا يكفي سيقول الشيخ الأنصاري حتى عمل القاضي أن خبر فاسق يكفي فيه الظن فلازمه القول بدلالة الآية جمع الآية عليها أنا حجيت مطلق الظن بالحكم الشرعي وإن لم يكن معه خبر أصلا اللي متعبر عن الخبر مهم التبين اللي هو عبارة عن تحصيل الظن هذا هو عبارة فاتهم واغتنم وبعد واستقيم واستقيم كيف بعد شنو معناه ليس هم يختلف عنه يستطيع يعني عقاب الفروج يعني هنفروج حبق ماذا ليس بل هذا ولكن لا يخفى هذا الذي بينا أنه لو حملنا التبين على الاطمئنان أو الظن يلزم تخصيص المورد إخراج المورد وهو خبر الارتداء لأن خبر الارتداء ليس فيه إلا العلم هذا ولكن لا يخفى أن حمل التبين على تحصيل مطلق الظن أو على تحصيل خصوصا للاطمئنان يوجد خروج مورد المنطوقي وهو الإخبار بالأسلام يوجد إخراجه مثلا ماذا برلالات في إلا العلم مثلا إذا قلنا هذا به محذور فيصير هذا رد عليما على تفسير التبين بالظن أو بالظن وإذا قلنا لا مو محذور هذا إخراج فقط إخراج المورد فقط من المنطوق مو من الآية منطوقا ومنطوقا هذا ما به محذور الإخراج من المنطوق فقط إذا قلنا هو محذور ولا بحمد الله والمنة لحد الآن خلصنا آية النبأ كم يوم يعني قعد نحكي فيه شندر ما أدري شندر هواية ترى الله بالكفاية عن هذا هم هواية دفتر خارج ما سمعته وهو إذا بصف حجره هواية عند دفتر خارج يلحقه هواية على ضوء بالكم يعني كل ما حكي إمامه غالبا تعليق يصير عليه في دفتر على أي عصر الآية الثانية آية فلولا نفر من كل فرقة طائف ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون هذه الآية تدل فيها على حجية خبر الواحد طبعا أنت في الفرقة اللي عيونا انت تسأل اسأل عنه واحد هو يحاول انه يشوف يتمتن يطلع من عنده الدلالة على حجية خبر الواحد ها كذا ارتياح الآية ها ما يحق اسمع هذا ورد في الآية يدلق جدر الطلع حتى حين أذن لما أبين الاستدلال تستوعب بالحاجة الآية انتهي فلولا نفر من كل فرقة نفر يعني شنو نفر يعني طلعة فالنفر الجهاد هو هاي الطلعة علما أو النفر التفقه هي هاي الطلعة ماذا التفقه للجهاد السفر فلولا نفر يعني فلينفر هلا فلولا احنا قارين في الاجرومية الشروط انه من ادوات يسموها التحضير مو في تحضير شنو معنى التحضير الطلب بشد يلا يلا بالعدل انتوا كان ما هيك هاي انتوا هلا نفر انتوا فلولا نفر احنا بالعدل يعني فلينفر من كل فرقة يعني من كل قبيلة من كل جماعة ها من كل محل جاه وكل اللي لا كل القبيلة فما يصير ماذا تطلع تنزيع خليك تنزيع من كل قبيلة تطلع ماذا فرد جماعة شي سووا ليتفقهوا في الدين فإذا تفقهوا شي سووا يرجعون الأهاليهم شي سووا الأهاليهم حتى ينذروهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يعني قومهم يحذرون كيف تقرير الاستدلال تقرير الاستدلال عن النقاط لأن الآية أوجبت الحذر شوتي حينما يجيء ذا طالب العلم يجيء من قوم حينما يأتي إلى قبيلته وينذرهم يجمعهم يا أيها الناس تداوكم فحينما ينذرهم الآية سنة أنه يجب عليهم ماذا؟ الحذر وهذا معناه أن خبر الواحد ماذا حجم إذ لو لم يكن خبر هذا المخبر هذا طالب العلم إذا لم يكن خبر حجة إذن لا يجب على هؤلاء الحذر لكن الآية أوجبت عليهم الحذر هذا معناه أن خبر الواحد ماذا حج إذا أنت لابد فرد إشكال في نفسك في قلبك موجود لابد تقول شيخنا لعل المقصود أنه لعل المقصود وجود الحذر يجب عليهم الحذر عندك أصول يعني شو وقت ما أنذرهم هذا طالب العلم أو حفلهم العلم بمطابقة ما انذر به مطابق علمه للواقع حينئذ يجب عليهم الحذر لعل المقصود هذا فلابد ان يكون فيه واذا بالله المقصود بظهر هذا اقول الدنيا غور لان اذا ان هذا المقصود صحيح ان الخبر اذا اتى العلم فهذا الخبر اذا اتى العلم فهذا ما حد كلامه خبر كلما أفاد العلم باقترانه ببعض القرائن أفرق خبر واحد لكن مقترن ببعض القرائن إذا أفاد العلم لا يشترك ما هو واحد يقول إيه بالعلم كلام ده يا حقيقة الخبر الذي لا يفيده يفيد الضمان ما مقترن بقرائن تفيده هذا اللي يعني إيه المرتبة إيه ما أنا الحاجة هذا حجة أو ليس بخلج فلعل المقصود من الآية أنه إذا أنذر إنذارهم أفاد العلم إيه من يجب عليهم الحذر وإذا كان هذا المقصود إذا الآية لا تدر على ان الخبر اذا لم يفد العلم فهو حجي ان قلت هذا ما هو جوابي لك او عليك اقول لك الآية مطلقة الآية مطلقة هذا القيد خلجي ولينذروا قومهم لعلهم يحذرون هذا القيد اذا علم ولينذروا سواء بعد قولهم العلم او لم يفد العلم مطلقة والحذر حين أنا ما سؤال شو أفعل حصل عندهم فهذا الإشكال ماذا مندفع من هاي الناحية تمسك بما بالإطلاق لدفع احتمال التقييد بل يحق لك أن تسأل هذا تقول يا شيخ أنت قلت في تقريب الاستدلال الآية دلت علما على وجوب الحذر عند الإنذار ووجوب الحذر عند الإنذار يدل على حجية قول المنذر المخبر لكن شيخ المير ثبتت ان الآية تدل على وجود الحذر. الآية شلون تستفيد من عندها انها تدل على وجود الحذر؟ الآية ماذا قالت؟ لعلهم يعني بلكت في اصطلاحنا بلكت لعلهم يحذرون. هذا ما في دلالة عليهم على وجوب الحذر. ما قالت قال يحذر بس لعلهم يحذرون. طب ليه تثبت وجوب الحذر؟ إذا تستفيد من الآية أنها تدل على وجوب الحذر. نقول الآية دلت على أن الحذر واجب عند الإنذار، هذا معنى ماذا قبل واحد؟ لكن مين استثبت أن الآية تدل على وجوب الحذر؟ قلت يمكنني ذلك بأحد تقريبين. بأحد تقريبا، هذا ليس الخلط على الداء. أصل الاستدلال كم تقريب إلى؟ أصل الاستدلال كم تقريب واحد؟ تقريب الاستدلال ليش صار؟ أن الآية دلت على وجوب الحذر، وجوب الحذر لازم ماذا؟ وجيت الخلط، خلاص! تقريب الاستدلال خلاص! لأن تقريبا نذكرهم علما. شلون نستفيد؟ كيف نستفيد؟ أن الآية تدل على وجوب الحذر. التقريب الأول، التقريب الأول. أن نقول بالمعاني هذا بعد. هذا بالمعاني بعد، ارجع بالمعاني بعد. نقول بأن الآية قالت لعل، وكلمة لعل في الآجرومية افترض احنا قارين تدل علينا على الترجي، بما أن الترجي في حقه سبحانه مستحيل، والترجي يكون منين؟ الترجي يا أخي منين؟ الترجي يكون من الشخص ماذا؟ غير القادر على الشيء، غير العالم بالشيء، يتمنى الشيء أو يترجى الشيء. أما إذا فرض أن الشيء الله عز وجل هم قادر على كل شيء وهم عالم بكل شيء، فالترجي حينئذ الحقيقي غير ممكن في حقيقة. إذا كلمة لعل منسلخة عن معناها الحقيقي، لم يوزنها معناها الحقيقي وهو الترجي. فلا تفسرها في مرة من المرات لعل تفسرها ديما بالترجي، دير بالك. يعني إذا فسرت بالترجي راح يصير كفور، يعني الله ماذا عز وجل؟ مو قادر أو مو عالم. إيش بعد اسمه؟ إيش بعد راح يصير؟ صاحب الكفاية رحمة الله عليه قال لا أنا هذا من دون أن يلزم أصلا. بشكل البيان المذكور بالسنه على اي حال كما انك قلت. فالخلاف صاحب المعالم قال على انه لعل ابنا لا يراد منها الترجي. تشيل المراد منه؟ تشيل المراد منه؟ ما ادري، ما ادري شنو المراد، لكن كل شيء انا ادري فيه وهو ان كلمه لعل تدل على انه الحذر محفوظ. لما الايه الكريمه قالت لعلهم يحذرون، كلمة لعلهم يحذرون تدل على انه الحذر ثم كان محبوب علما له صوت. هل مبدأ ان اتفيد؟ فكلمة لعل اذا دلت في الآية على محبوبية، فتكون استعملت في محبوبية الحذر، تدل على محبوبية الحذر. فاذا دلت على انه الحذر محبوب وحسن، اذا سوف تدل على ان الحذر واجب. صحيح؟ إذا صار محفوظ وحسن يعني يصير واجب. بالي يصير واجب. ليش؟ بعض المعالم ده يصير واجب إما من هذا الباب، متى ما حسن الحذر وجبه. ليش متى ما حسن وجبه؟ هاي ملازمة. فالحذر هذا يبرر خصوصه سبحان الله. شو وقت ما صار مستحب وحسن صار واجب. ما يصير مستحب وحسن بلا وجب. لأن الحذر لا يحصل إلا عند وجود مقتضي، مقتضي الحذر. فإن وجد المقتضي للحذر، هذا المعالم يا أخي، كان حسنا وواجبا مقتضي الحذر موجود. وإن لم يوجد مقتضي الحذر فلا يجب ولا يحصل، لا حسن أكو ولا وجوب أكو. وبما ان الآية دلت على حسنه ومحبوبيته، يعني لابد ايش موجود؟ المقتضي موجود للحذر، واذا موجود يصير الحذر حينئذ واجب. إلا بهالشكل. متى ما حصل وجبين في هذا البيان. يعني يقول لا يحصلون إلا عندهم وجود مقتضى. ومتى ما وجد مقتضى الحدث وجب الحدث. وإما هذا تقول متى ما حصل وجبين. ليش متى ما حصل وجبين؟ لأجل الإجماع. إجماع حركة مو بعيد إجماع. لأن الخبر لما يجي واحد يخبرني يا خبر حجة يا خبر مو حجة واحد بالنسبة إذا كان خبر حجة فالحذر شيء خير هم حسن محبوب وهم يخير شنو واجب. وإذا خبر مو حجة لا واجب ولا ما تبرد واحد يقول إيه مستحب أن تعمل الخبر لكن مو واجب. مستحب بلي مستحب أن هو إذا حج واجب يصير وإذا مو حج لا واجب ولا مستحب. فكل من قال بأنه مستحب ومحبوب العمل الخبر قال بأنه يجب العمل به وحج. وإذا لم يكن حج فلا يجب العمل به ولا يحسن. فإجماع مركب. كل من قال بحسن العمل بالخبر قال بوجوبه لأن حسن العمل بالخبر يجب الحجيزة وإذا كان حج واجب. وإذا لم يكن حج فلا وجوب العمل به ولا حوص. هذا انتهى يا أخي التقريب الأول. راح أنتقل أيمن الساعة الآن أكرر السيانة بعدين أنتقل للتقريب الثاني لإثبات أن الحذر ماذا واجب. أن هكذا نقول الحذر واجب لأنه هكذا الإنذار واجب الانذار صار واجب بعدين اجي ابين شنو بقى بدل الانذار صار واجب يصير الحذر واجب بعدين اجي ابين. بس الان اقول الحذر صار واجب لان الانذار وهو لينذروا. بس انت تقول لي شيخنا الانذار منو قال واجب؟ اقول لك اول شيء بلام ولي لام شيء اسمه هذه لام شنو؟ غلط بعد قلنا عليها من حلف مضافا الى اجل انه إذا مو لام الطلب نقول لام الغاية. إذا مو لام الطلب شو نقول؟ لام الغاية. فيصير الإنذار غاية علما للنفر. فلولا نفر النفر واجب ولا نفر فواجب. ليش واجب؟ بقرينك لولا التحضيضية. فلولا التحضيضية شو تثبت؟ وجوب النفر. إذا ثبت وجوب النفر الإنذار يصير واجب. ليش الإنذار يصير واجب؟ لأنه غاية علما للنفر وغاية الواجب واجبة. فإذا صار الإنذار واجب يصير الحذر واجب. هذا ليش يسمى الحذر واجب؟ إما لأجل أنه غاية نقول إذا الإنذار صار واجب الحذر يصير واجب لأجل أن الحذر غاية منين للإنذار ولينذروا قومهم. شنو الغاية من الإنذار؟ لعلهم استفاد الغاية. نقول غاية الواجب واجب إما بهذا البيان وإما ببيان أنه وجوب الإنذار بلا وجوب الحذر يستلزم اللغوية. لغوية اللغوية يعني شنو اللغوية؟ يعني إحنا نقول ذولا طلبة العلم اللي خطية جايين إلى قوم مدة مديدة يدرسون لما يرجعون إلى أهاليهم الآية شو تقول لهم؟ الإنذار واجب. ارتقوا المنابر في المساجد والحجيبيات وانذروا الناس لكن الناس مو واجب عليهم ان يحذروا يقبض منا يطلع منا. هذا لغو ما يصير. هذا ومن الاول خطيه. هذا ليش تقول له تعال اصعد المنبر او تعب حنجرتك او تعال انذر؟ ايجاب الانذار يصير لغوا. فما دام الايه اوجبت الانذار نستنتج وجوب الحذر والا انذر اللغو. هذا نظير ما؟ نظير الآية الكريمة. نظير الآية الكريمة الذي وارد فيه من في المطلق المرأة إذا طلقها زوجها وقالت بأني حامل بعد ما طلق. وإذا حامل عدتها شو تنتهي لما تضع الحمل. فحينئذ ماذا يجب على الزوج؟ التصديق. ليش الآية قالت ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامكن؟ مهم يعني حرام عليه الكتمان، يعني القبول على الزوج شو راح يصير؟ واجب. والا اذا قلنا حرام عليه الكتمان والزوج مو واجب على القبول يلزم اللغو. احنا كعلماء اشبه حد شغل اطهر الشيخ خلص الشيخ هذا المقدار خلص اطهر الشيخ اياه حتى انفر. الآية الثانية التي استدل بها على وجوب على حجية الخبر هي آية النص، وتقريب الاستدلال بها أن يقال بأن الآية تدل على وجوب الحذر عند الإنذار، ووجوب الحذر عند الإنذار يدل على حجية الخبر. لو لم يكن الإنذار، لو لم يكن الخبر حجة، لما وجب الحذر. هذا بخير السلام. ولكن كيف نثبت أن الحذر واجب لأحد تقريبين؟ التقريب الأول أن يقال بأنه كلمة لعل، وإن كانت موضوع للترجي، لكن هنا لا يراد منها ترجي، بل يراد منها ماذا؟ أقصى ما تدل على محبوبية الحذر. وإذا صار الحذر محبوبا صار واجبا، إما لبيان صاحب المعارف، لأن الحذر لا يحسن إلا عند وجود مقتضيه، ومع وجود مقتضيه يجب. وبما أن الآية دلت على حسن الحذر معناه المقتضي موجود فالحذر يجب واجب. وإما لتحسن إجماع المراقب، نقول كل من قال لأن الحذر حسن قال بوجوده، لأن الحجر من يشئ للحجي، فإذا الخبر حج الحذر يصير حسن وواجب، إذا ليس بحج لا واجب ولا حسن. ماكو فقيه يقول الحذر واجب، الحذر حسن لكن ليس بواجب. هذا ما علمه يستحق لك أن تعمل الخبر هو حج أو حج، إذا حج واجب، إذا مو حج لا مستحب ولا واجب. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني أن يقال بأن الآية دلت على وجوب الإنذار. ليش؟ لأن الإنذار وقع غاية علما للنفر. النفر واجب تقريبا تولد تحضيضية، فالإنذار يصير واجب لأنه غاية علما للواجب، وغاية الواجب واجب. وإذا وجب الإنذار وجب الحذر. ليش وجب الحذر؟ إما من باب أن الحذر غاية الإنذار، وإما من باب وجوب الإنذار بلا وجوب الحذر يلزم منه اللغوية. ومن جملة الآيات قوله تعالى في سورة البراءة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. تقريبا الله دلت على وجوب الحذر عند إنذار منذرين. هذا معنى آخر واحد، لا تقول لعل المقصود عند حصول العلم وضوة القرائن، هذول الذي سافروا ويدرسون كانوا هواية الحمد لله من قبيلتنا طلعوا 100 نفر اي بلي ورجعوا كلهم وفرد مسجد واحد وقاموا ماذا يلقون المحاضرات فأنا الحمد لله الواجب يحصل حلم بعدنا. فلعل المقصود يقول الآية ما دالت على أنه إذا طلعوا 100 تشمل حتى إذا طلعوا واحد، ثم المية لما يطلعون يجون فرد مسجد واحد يقعدون فيه وكل واحد يلزم له ماذا فرد مسجد. الآية ما دارت كلهم بشرط أنه يبعدون في مسجدين مطلقة من هذه الناحية. طائفة يصدق عليهم على الثلاثة المسجد، على الثلاثة هم يصدق ماذا الطائفة، لكن لسه مضافة اشترض الطائفة المقصود من المية سلمنا لسه، لكن لما يرجعون يرجعون يعني شنو كلهم في مرة في آن واحد ماذا ينذروا قومهم؟ الطريقة غير معلومة يعني غير عادية هذه الطريقة. عادة ماذا الآية تنظر إلى الطريقة المألوفة أنه كل واحد يقعد ماذا في مسجد رواية أبدا، فكل واحد ينزل ماذا هل الجماعة هذا ما عليه مسجد. دلت على وجوب الحذر عند إنذار المنذرين من دون اعتبار إفادة خبرهم العلم، ما قيد في هذا أنتوا اللي تقولوا العلم يعني، صح؟ هذا علم أمنا يعني. بس العلم شلون يحصل؟ يوم بسبب تواتر، يعني هم جماعة مية قدره أو بسبب قرينة مثلا خاصة خارجية. على أي حال فإذا دلت على وجوب الحذر مطلقة فيثبت وجوب العمل بخبر واحد. معنى خبر واحد فمشي نقطة. بس أنت تسأل تقول على أنه كيف نثبت أن الآية تدل على وجوب الحذر؟ يقول وأما وجوب الحذر فمن وجهين، أحدهما أن لفظة لعل بعد انسلاخها عن معنى الترجي، الترجي مستحيل في حقه سبحانه، هذه ظاهرة في كون مدخولها، مدخول لعل شنو مدخول؟ حذر، لعلهم يحذرون، حذر مدخول لعل، ظاهرة في كون مدخولها محبوبا للمتكلم، متكلم منه الله عز وجل. وإذا تحقق حسن الحذر ثبت الوجوب. ليش؟ يقول إذا ينفع بالمعالم ما لم يذكره في المعالم، من أنه لا معنى لندبي يعني استحباب لحسن الحذر يعني من دون وجوب، إذ مع قيام المقتضي يجب حذر يصير حذر واجب، ومع عدمه لا وجب، لا حسن حسن ما أقول بس وقت ما حسن أقول يعني مصر واجب، إذا مقتضي أقول يعني وجوب. أما الترجي هنا من يفعل لعلهم يحضرون منو قاعد يترجى؟ منو قاعد يترجى؟ الله عز وجل. يترجى الله مو معنى الترجي ماذا؟ توقع غير المقدور، توقع ماذا؟ غير المعلوم وقوعه، هجي هذا التمني، توقع ماذا؟ غير المقدور، ألا ليت الشباب يعود يوم. أما الترجي توقع ماذا؟ غير المعلوم، ما أدري ذلك اليوم الظهر يجي للعزيمة أو ميت، أقول لعله يعني إذا شفت أنا أدري يجي أو أدري ما يجي، لعله أقدر أقول أني ولا لعله رفعت يقولون الشيخ نقول تدري يجي أو تدري ما يجي، لعل بعد لعل يجي بعد يقول، فلعل استعمالها مختص بما في مورد الذي جهال أكو بحصول الشيء. هنا الله عز وجل لما استعمل لعل هو أول قاعد يستعملها، لما قاعد يستعمل لعل قاعد يستعملها ماذا؟ إذا في معنى يعني هيك يصير، يترجى الله عز وجل حصول ذلك الشيء، يعني معناه أنه لا يعلم أنه يحصل أو لا يحصل، والله عز وجل ماذا عالم هيك المفهوم. فالمقصود يكون نسلبها عن معناها الحقيقي، إلا أن نتمسك ببيان صاحب الميزان، صاحب الميزان رحمه الله عند كلام في نفس لعل أو ليت أو كل ما ذابني أدوات الميزة، يقول هذه استعملت بلحاظ السامع لا بلحاظ المتكلم، يعني بعض مرات واحد يستعمل ليت ماذا في من أو لعل بالترجي إما لأجل هو ليت وإما لأجل المخاطب، ما دام المخاطب ما يدري أنا يصح لي ماذا أن أستعمل، هذا المتكلم يصح لي أن أستعمل ماذا كلمة لعل، فكلمة لعل يصح استعمالها في الترجي إما باعتبار عدم العلم نفس المتكلم وإما باعتبار عدم العلم منين من السامعين، إذا صح هذا البيان لا بأس به إذا صح على أي حال. فيقول قد تسر إما لما ذكر وإما لأن رجحان العمل لخبر الواحد متأخر لوجوبه من بقى بالإجماع المرتب، لأن كل من أجاز العمل بالخبر قال بأنه واجب، ما في عندنا فريق فقيه يقول عمل بالخبر الواحد جائز لكن مو واجب، شو جائز مو واجب شو إذا جائز وحد يصير واجب بعد، ما في واحد يقول جائز حد لكن مو واجب، لأن معنى جائز يعني معنى حجة، إذا حجة فحينئذ على هذا الأساس واجب العمل. الثاني هذا تقريب الثاني، إن ظاهر الآية وجوب الإنذار، من قال الإنذار واجب لوقوعه غاية للنفع، شنو النفر هو واجب؟ بلي بلي بلي بلي بلي بلي واجب النفع للنفر الذي النفر واجب، من قال النفر واجب؟ بمقتضى كلمة لولا صدق الحمد لله استهم الإنذار واجب لأنه غاية للنفر الواجب، بس إذا صار الإنذار واجب فشنو نفر؟ أحنا رجل فقط الحمر واجب يا ودام بالتاريخ من الجدد أنا يا أخي، فإذا وجب الإنذار أفاد وجوب الحذر لوجهين، أحدهما من باب أنه غاية، الحذر غاية للإنذار وغاية واجب واجب، أحدهما وقوعه غاية للواجب، نقول الحذر وقع غاية للواجب للإنذار، فإن الغاية المترتبة على فعل الواجب على الإنذار الذي واجب مما لا يرضى الآمر بانتفائه يعني بعدم إيقاعه لا واجب إيقاعه سواء كانت هذه الغاية من الأفعال المتعلقة للتقليد أم لا يعني اختيارية أم لا فإذا ما كان لا يرضى بفتحها مثل من أما مثال الأفعال المتعلقة للتقليد فهي واضحة فهي واضحة هاي كثير على أن الغاية ماذا تقع ماذا تقع هذا مثل أقول زرني لأجل أن أزورك لأجل أن أزورك أنا والغاية أن أزورك أنا فهذا فعل اختياري إلي يمكن تعلق التكليف ومرة تكون الغاية لا شيء لا يمكن تعلق التكليف لأنه فعل مثل توب لعلك تدخل الجنة دخول الجنة هو بيدي لا بيد من الله عز وجل فمو فعل اختياري يمكن تعلق التكليف لذلك ما إلى معنى تقول يجب عليك أن تدخل الجنة الله يدخل يومين أنا مو بيدي أدخل الجنة أنا حتى تقول يجب عليك لذلك الشيخ الأنصار قاعد يجيب أمثلة علمة للأفعال الذي ما متعلق بالتكليف أما الغاية الذي هي من الأفعال القابلة لتعلق بالتكليف مثلا واضحة الكلام جيب مثال علمة للغاية الذي تكون من قبيل الأفعال الذي مو اختياري مو قابل لتعلق بالتكليف يضرب لك أمثلة أفلام كما في قولك تب لعلك تفلح الفلاح ليس من فعلي وأسلم لعلك تدخل الجنة تقول الجنة ليس من فعلي يمكن تعلق بالتكليف وقول تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى التذكر والخشية مو من فعلي موسى وهارون فلا يمكن ان نقول لموسى وهارون اسمع يجب عليكما ان يتذكر فرعون او يخشى ما لهم هذا مو من افعال مقدورة لهم فالشيخ الانصاري يقول سواء كانت الغاية من الافعال القابلة او مبنى مش اقول هاي الشيء نرى الشيخ الانصاري هذا نفتح عليه هو قال غاية الواجب واجب سلم يقول سواء كانت الغاية من الغايات الذي يمكن تعلق التكليف أو لا يمكن على كده التقدير لا يروى المولى انت هالشي لا بد نبه ها لأن الغاية في مولى انت من يا قبيل يا أخي لعلهم يحذرون الحذر حذر هؤلاء ليس بمخدوع علما للمنذرين فيقول افرض بأن هذه الغاية غاية لا يمكن تعلق التكليف لكن كيف ما كان نستنتج أن الله عز وجل يريد من هؤلاء منهم مصدق يحذرون من الإيمان يريد منهم لا يريد منا نحن المنذرين يريد منا الحذر فلا معنى حذر هؤلاء مو بدين لا يدل على أنه يريد من هؤلاء ولا يرضى من هؤلاء كانوا كيف هذا فلأجل هذا نفح على أنه إما أن يشكس نفسه وإما أن يقول لا إذا وجب الحذر بلا إنذار إذا وجب الإنذار بلا وجوب الحذر يصير لهوا الثاني أنه إذا وجب الإنذار ثبت وجوب القبول وإلا لغى وجوب وإلا لغى الإنذار يعني وجوب الإنذار لغى ليش لأنه معناه أنت صيحوا بالمساجد لكن دولة هو لازم أن يحذر فوجوب الإنذار على وجوب الحذر ونظير ذلك ما تمسك به في المسائل الشيء الثاني على وجوب قبول قول المرأة وتصديقه في العدة إذا قالت على أنه أنا بعدني في العدة لأني أنا حامل يجب القبول من قوله تعالى ولا يحل لهن أن يتم ما خلق الله بها فاستدل بتحريم الكتمان ووجوب الإظهار شو استدل للتحريم الكتمان ووجوب الإظهار عليهن شو استدل على قبول أي وجوب الإظهار حتى التفسير علما على تحريم الكتمان شو استدل على قبول قولهن بالنسبة إلى ما في الأرحام أن في بطونهن الأرحام والحمد لله رب العالمين.